قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه من آثار الإمامة، فإبراهيم إمام وجعل من آثار إمامته ولا زال باقيا. إذ جعلنا البيت مثابة للناس، وهو أول من أقام أركانه وأول من بناه عليه الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل، وهو من آثاره التي لا زال الناس ينتابونها ولا زال الناس يفعلونها. فزيارة البيت إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت، يعني الكعبة، يقال البيت ويقال الكعبة، مثابة للناس أي مرجعا لهم. وما إعراب مثابة يا أنور؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فعل ثاني، لأن جعلناه لمعنى صيرنا، تنصب مفعولين. نعم، جعل بمعنى صيره تنصب مفعولين، وإذا كانت بمعنى خلقه فتنصب مفعولا واحدا. جعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. وأما إذا كانت بمعنى صيره فتنصب مفعولين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا. ولا يجوز أن يقال هنا جعل بمعنى خلقه، لأن القرآن غير مخلوق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما صيرناه، جعلناه قرآنا عربيا. قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت، يعني الكعبة، مثابة للناس أي مرجعا لهم، يرجعون ويؤوبون ويثوبون إليه. فهو على مدار السنة معمور، ولا سيما بالعمرة فلا تنقطع عنه، ولا سيما بالطواف فلا ينقطع عنه أبدا على مدار السنة. وأما الحج فتعلمون أنه سنويا يكون، وليس على مدار السنة يكون الحج، وإنما في السنة مرة واحدة. وأما العمرة فعلى مدار السنة يجوز الاعتمار، وكذلك الطواف أيضا، فلا يمنع أحد من الطواف في أي ساعة شاء، لا في أوقات الكراهة ولا في غيرها، فيطوف الشخص متى شاء يطوف بالبيت. فهو بيت معمور أعمره الله بالطائفين والعابدين والركع والسجود. فلذلك أمر الله بتهيئة هذا البيت إبراهيم وإسماعيل، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. هيئ هذا البيت بالنظافة والعناية به، والعمارة الحسية والعمارة المعنوية، يهيئ هذا البيت بالخير للناس فيكون نظيفا جميلا حتى يرتاح الناس في عباداتهم. وهذا هو الحاصل الآن، أن طهر بيتي، تجد عناية عجيبة جدا بالبيت، الناس تأكل خمس دقائق والبيت ما أجمله وما أحسنه ذلك الصرح وتلك الأمكنة التي يصلي فيها الناس. فعناية فائقة في هذه الأزمنة ببيت الله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فإن الله عهد على العباد أن يقوموا بهذا الواجب العظيم، تطهير البيت. من أعظم ما يطهر به هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ودنس الشرك، فهذا واجب تطهير البيت منه. وكذلك أيضا من هذه القاذورات التي ربما ترمى، يجب تطهير العناية بنظافته، ولا يجوز تلويته بشيء من الأوساخ. لذلك لا زال هذا الخير موجود، فالناس تعتني ببيت الله سبحانه وتعالى عناية فائقة، إلا أنهم قد زخرفوا شيئا ما البيت، وهذا خطأ. فإن صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بزخرفة المساجد، وإنما المقصود بالعناية العناية الشرعية. قال مجاهد وسعيد بن جبير: يأتون إليه من كل جانب ويحجون، مثابة للناس مرجعا لهم، يأتون إليه من كل جانب يحجون. والإنسان لا يقضي وطره إذا ذهب إلى البيت ذاك، فتجده يشتاق إلى الرجوع إليه إذا ذهب إليه، ويرى أنه لم يقضي وطره بعد، يحتاج أن يرجع مرة ثانية وثالثة ورابعة، فيشتاق إلى ذلك المكان جدا. إلا أنه في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية والسلامة، كثرت الفتن في البيت، ولا سيما فتن التصوير وفتنة النساء، فهاتان فتنتان عظيمتان في البيت، يلوث بهما بيت الله سبحانه وتعالى وينتهك بيت الله بتين المعصيتين، معصية التصوير ومعصية كذلك أيضا النساء، يعني التبرج المقصود، التبرج الموجود في البيت، ونسأل الله العافية والسلامة. فالدولة كأنها قد عجزت من هذا الجانب، فتجد كل واحد بكاميرته بجواله معه صور، كم ستراقب الدولة؟ كم ولا كانوا يمنعون هذا، يجعلون هيئة تمنع التصوير، كل من رفع كاميرته، كان أيام الكاميرات هذه يمنعونه، لكن الآن يكاد أنهم قد عجزوا لوجود الجوالات، كل واحد مع جواله ويصور، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا النساء يكاد أن يحصل عجز في هذا الجانب، كثير متبرجات، ولا سيما نساء الأعاجم، نساء الأعاجم فعندهن هذا الأمر عادي، تعتبر هذه مستقيمة رقم واحد، أنهم صلح الحجاب هذا ما فيش أحسن منها، هذه مستقيمة تعتبر درجة أولى هناك في بلدهم، والله يستر من التبرج من الفسوق والسفور، نسأل الله العافية. أما هذه أحسن ما تكون التي تأتي عن حالة هذه في بيت الله، وربما بعضهن في البيت هكذا، وهناك على العادة المعلومة في بلدها من البلاد الكافرة تلك على العادة المعلومة من السفور والتبرج، ونسأل الله العافية. وبعضهم يتأثر، بعض النساء تأتي من تلك البلاد وترى نساء المملكة بذلك التحجب الجميل، والنساء أيضا نساء اليمن بذلك التحجب، فأعظم ما يكون يعني ما تراه هو في نساء اليمن ونساء المملكة، فإن الحجاب منتشر عندهم، الحجاب منتشر، ولا سيما الحجاب النساء اليمنيات أكثر وأكثر وجميل، ساتر أكثر هذا الحجاب الموجود، ولا كثير حتى نساء المغرب ونساء الجهات تلك يعني عندهم من هذا التبرج بكثرة، عندهم بكثرة من هذا التبرج. ومصر أيضا كما تعلمون موجود، وأكثر نساء من مصر صح في الحرم من تلك العجاوز، الحمد لله أنهم عجاوز، ما أحد يلتفت إليهن، يعني ما أحد ينظر إليهن، فنسأل الله العافية والسلامة. الذي يذهب هناك فأعظم ما يجد ألمه هو هذا التبرج الموجود، هذا التبرج فتنة عظيمة. لذلك بعض المشايخ تجده يؤدي العمرة ثم يصلي في بعض الأمكنة ولا يأتي الحرم إلا الحاجة، يؤدي عمرته ويصلي بعيدا من الحرم للفتنة ودرء المفاسد المقدم على جلب المصالح، ربما يقسو قلبه والعياذ بالله وتفتن، فالنساء جميلات في غاية الجمال، ربما يفتن الشخص بالنساء، فالسلامة لا يعدلها شيء، وإن فاتك شيء من الخير 100,000 صلاة فأنت إن شاء الله تحافظ على رأس المال، تحافظ على ما هو أعظم من ذلك على الدين، ربما 100 صلاة وتنقضها مباشرة أول ما تخرج من الصلاة، فإذا قد راح الأجر واحدة ثنتين في الطريق، نسأل الله العافية والسلامة. أي والله ربما يفوت عليك أشياء كثيرة، 100 صلاة من جانب ومعاصي من جانب آخر، فالسلامة لا يعدلها شيء. فالذي يستطيع يؤدي المناسك ويبقى له في الحرم لا يخرج إلا لحاجة الوضوء وغير ذلك، وإلا يبقى في مكان يمكث وينوي الاعتكاف ويمكث له في مكان، هذا هنيئا له والله. بعض إخواننا الحمد لله تجد عندهم نشاط عجيب، يذهب هناك خلاص ينوي أنه يعتكف، يجلس له في مكان معين ولا يخرج من ذلك المكان إلى الطعام أو للحمام، الأمر الذي لا بد منه يخرج، وإلا ما كثنا في الحرم يصلي تنفل رايض يذكر الله يقرأ قرآنا، تحصل على أجور عظيمة، ما يذهب يمنى ويسرى يلتفت هنا وهنا، هذا الذي يضر أنه يذهب يمنى ويسرى ويلتفت، أما الذي يمكث في المسجد هنيئا له، فإنه يخرج نادر، يخرج لحاجته التي لا بد منها، وأحيانا الطعام الحمد لله يؤتى به إلى المكان الذي أنت فيه. هل صحيح أن الذي بنى الكعبة الملائكة ورفعها إبراهيم وإسماعيل؟ الله أعلم، لكن أصولها كانت موجودة، لأن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل يرفع، فالذي يظهر أن الأصل كان موجود وإنما رفع البنيان، لكن من بنى ذاك الأصل الله أعلم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما معاذا وملجأ كله صحيح، وقال قتادة وعكرمة مجمعا ولا شك أنه يجتمع فيه الملايين ولا سيما في هذه الأزمنة مجمع للناس، فالناس تجتمع فيه من كل حدب وصوب، فيأتون رجالا وركبانا إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويجدون انشراحا ويجدون مصالح دنيوية في ذلك المكان ومنافع أخروية ينتفعون من وجودهم في تلك البقعة العظيمة التي شرفها الله وكرمها الله، والله يختار ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، فيختار من الخلق من شاء فيمن عليهم بالرسالة ويمن على بعضهم الاستقامة والطاعة، ويختار كذلك من البقاع ما شاء جل وعلا فتكون معظمة ومشرفة، ومن البقاع التي عظمها الله المساجد، فيا حب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، حب البلاد إلى الله، ومن البقاع هذه البيوت العظيمة وهذه المساجد العظيمة التي هي ثلاثا معلومة. قال وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين، فإنهم كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولونهم أهل الله ويتعرضون لمن حوله، فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولونهم أهل الله ويتعرضون لمن حوله، وهذا من تعظيم أولئك على شركهم وعلى فجورهم وما كانوا عليه من البعد عن الله سبحانه وتعالى، فإنهم تلوثوا معصية الشرك وهي أعظم المعاصي، ومع ذلك تجدهم شديدي الاحترام لبيت الله سبحانه وتعالى، فلا يتعرضون لأحد في البلد الحرام، فمن كان في منك خلص في مأمن، فلا تجد من يتعرض له، حتى أن الشخص يجد قاتل أبيه فلا يتعرض له، لا يهيجه، يتركه ما دام هو في البيت، يتركه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم قتله، وأما هو في البيت فلا يتعرض له، فعندهم تعظيم عجيب على شركهم وعلى جاهليتهم، إلا أنهم كانوا يعظمون بيت الله سبحانه وتعالى، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وشرفا وتكريما، زاد بيته سبحانه وتعالى على التعظيم والتشريف الذي كان موجود الذي هو تشريف تعظيم مشروع، زاده الله تعظيما وحرمة وتشريفا وتكريما، ولا زال الناس يعظمون البيت، أي والله لا زالوا يعظمون البيت، وما يصدر من معاصي فيه من التصوير هذا الذي سمعته إنما هو كثير ما يصدر عن جهل، يصدر عن جهل بالحكم وتغرير أيضا كذلك من هؤلاء المفتين، ولحق أن يقال لهم مفتنين، وبعضهم متأول في تجويز الصور، وإلا لو تجد فالعلماء ينكرون جميعا، وسائل الإعلام تنكر هذا الشر، لما رأيت من يتجرع على هذه المعصية، لكن وجود جهل مع وجود علماء سوء ومع وجود بعض التأويلات من بعض علمائنا فإنهم لا يرون أنه حرام، حصل هذا الشر، حصل هذا الشر الذي تلاحظونه. قال ما معنى من كل حدب وصوب، أي من كل مكان، من كل مكان، وهو كناية. قال ويقولونهم أهل الله ويتعرضون لمن حوله كما قال الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالناس من حولهم الذين هم خارج الحرم يتخطفون، هذا يقتل وهذا يؤذى، والذي هو في الحرم آمن لا يتعرض له أحد، حتى الجمادات لا يتعرض لها أحد من الأشجار وغير الأشجار، وحتى الحيوانات والوحوش لا تجد أحد يتعرض لها، فهي آمنة لا تجد أحد يتعرض لها، مع أنه ربما إذا خرجت خارج تعرض لها، ولا سيما الصيد، فإذا وجد في الحرم ما تجد أحد يتعرض له، آمن، ومن دخله كان آمنا، فجعله الله سبحانه وتعالى أمنا لجميع الأشياء، سواء كان من بني آدم أو من الوحوش أو كذلك أيضا من الجمادات هذه كالأشجار، فإنه لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره، فهو حتى الشجر آمن فيه، ما في أحد يعترض على الشجر أو يعترض للشجر. حاصل أنه آية تذهب هناك الحمام بجانبه، يعني ربما تأتي بجانب الرجل ولا أحد يعترض لها ولا أحد يهيجها ويزعجها وينفرها، آمنة في بيت الله. ويكثر الحمام هناك، يكثر جدا، لأنه وجد أمنا. انظروا يا أخواني إلى نعمة الأمن، انظروا إلى نعمة الأمن، تجدها في الحرم، تجد حتى الحمام ما تنزعج أبدا. فكيف بالإنسان يا أخواني إذا وجد أمنا؟ يجد انشراحا عظيما في صدره، ويجد راحة وطمأنينة. فهذه حيوانات تأمن وما في أحد سيتعرض لها، لأنه أمن ممنوع أحد المشي هنا. كيف لو كان البلاد كلها على الحال هذه؟ والله لرأيت راحة ورأيت عيشة هنيئة يعيشها الناس. لكن هم الذين تسببوا في سلب الأمن عن أنفسهم بسبب المعاصي. وإلا توفير الأمن ووجوب تحصيل الأمن سواء كان في الحرم أو في غيره واجب، واجب على العباد أنهم يوفروا هذا لأنفسهم، لأنه من أهم المهمات في معاشهم وحياتهم، من أهم المهمات. فلا يستقيم لهم شيء إلا بالأمن، فإذا استقام أمنهم استقامت حياتهم، فهم السبب في تعطيل هذا الخير عن أنفسهم فصاروا إلى هذا الحال، نسأل الله السلامة. قال الشيخ مقبل لما ذهب هناك قال الحمد لله تحج، قال تطوف وأنت آمن، قال تخرج من البيت. قال في اليمن تحتاج حراس وتحتاج تعب، لا جنبية قال معك ولا شيء، آمن ولا سلاح ولا حاجة من هذه الأشياء. قال اليمن تحتاج حراس معك، اليمن تعب يا أخوان في الأمن، صارت الحق على شيء من توفيره موجود. لكن وجود الرافضة هذا بلاء، إذا سيطروا على البلاد والله ما سيتهنى البلاد أبدا، صلى الله نهينهم. الناس الآن في رعب، ما يدري متى يخطف الرافضي يسجنه يتعبه. أي والله، كم من شيخ مسجون، وكم من طالب علم مسجون، وكم من، نسأل الله العافية والسلامة. المهم أرعبوا الناس. قالوا أمس أتوا بواحد في الإعلام من كبار الضباط، أتوا به أمس في الإعلام يخبرنا أخوه يبكي ودموعه تملأ خديه في غاية الحرقة، مسكين على ما هو فيه من الإهانة من الحوثي، يعني أهان ضباط كبار، يعني الواحد كله طير هنا، هذا الكتف مليان طير، وعند الحوثي ما تصير في رأسه عند الحوثي. والله يأوميه، قالوا هو يدمع ويبكي بكاء مريرا، نسأل الله العافية والسلامة. لا رئيس الآن له هيبته، ولا مسؤول وزير له هيبته ومكانته، يصدر الأمر يقول الحوثي لا هذا ما يصلح، نريد غير هذا، نريد غير هذا، وفعلا يكون غير الذي يريد هذا المسؤول، من أجل داره هذا الخبيث النجس، نسأل الله العافية. هم سلط الله عليهم الحوثي لأنهم تفرجوا علينا، سلط الله عليهم الحوثي، والجزاء من جنس العمل، تفرجوا على دماج، بل وافق بعضهم ما يصنع الحوثي بأهل دماج، وتفرجوا هو مسرور أنه دون، يعني زيدوهم زيدوهم هؤلاء، ذاك يقول مزيدا مزيدا يا عبيد، وهذا يقول زد يا رافضي، مزيدا مزيدا يا رافضي على أهل السنة، تعبوا الناس حلال حرام بدعة سنة، خلهم يدقوهم ذنوبهم، لكن رجع عليكم ذنوبكم أنتم، صرتم الآن العياذ بالله في ذل، ونسأل الله العافية والسلام. وأهل السنة في خير، أخرجهم الله من ذاك المكان وسلط الله عليكم الحوثي مباشرة، خرج أهل السنة من هنا والحوثي على طول يكتسح البلاد، يكتسح البلاد ليذلكم الله بهذه الذنوب وهذه الأثام، وأنتم تفرجوا على خير عباد الله وهم يقتلون فيما نحسبهم الله حسيبهم، نسأل الله العافية والسلامة. الحق أنهم أتوا به وهو يبكي، يقول للأخ يبكي بكاء مريرا، والآن يعني يلزمون الناس بالصرخة في المدارس، فقد حصل هذا الآن في منطقة يقال لها في جهة صنعاء بني مطر، في منطقة بني مطر، أنه بعد تحية العلم تأتي بالصرخة الله أكبر موت لأمريكا، ومراد الآن يجعلوه في جميع المدارس أنه تحية العلم بعد الموت لأمريكا الصرخة، الله يستر، بس أسأل الله العافية. ألزموا الآن بعضهم في بعض المدارس يأتي بالتحية وبعد الصرخة الموت لأمريكا، وكله كذب، موت أمريكا والله لو تعلم أمريكا أن حال الحقيقة لا هانتهم، لكن خلهم موت أمريكا، وإيش موت أمريكا وهم يخدمون أمريكا خدمة عظيمة، فالصرخة جاية، أنا أسأل الله أن يسلم منها، أسأل الله العافية أن يسلم من هذه الصرخة أنها لا تأتي جهتنا، ونسأل الله أن يسلم البلاد سواء كان هناك أو هنا، نسأل الله أن يسلم البلاد من هذه الصرخة. حتى الصرخة أرادوها في المساجد بعد الجمعة، يأتوا بعضهم بعد الجمعة إلى مساجد أهل السنة يتحدث، ويخطب الخطيب ينتهي من الخطبة يصلوا بعد الصلاة يقوم بس هكذا الله أكبر موت الأمريكا نصر الإسلام ويخرج بس هكذا هذه الصرخة حقهم موت الأمريكا نصر الإسلام ويخرج في المساجد فهم إذا تمكنوا سيعممون الصرخة يعممون الصرخة كلنا سنكون حوثة صلى الله العافية كلنا نصرخ هذه الصرخة وإلا الرأس فوق رأسك السلاح إلا تصرخ هذه الصرخة نسأل الله لا يمكنهم الحمد لله دولتنا ماذا تقول لنا فعلوا صرخة ولا فعلوا شيء من هذا البلاد الناس عائشة والناس تتعايش على خير الله في البلاد الحمد لله وكل واحد في سبيل وفي طريقة ما فيش عاد يعتدي على أحد لكن هذا الخبيث والله سينزم الناس والآن هو يفعل هذا وفي إب ممنوع أحد يبيع الغاز إلا بحوتي بجانبه هكذا يعني رسموه في إب أنه ممنوع أحد يبيع غاز إلا لابد مندوب حوتي يكون يقوم على هذا الغاز كيف يباع هذا الغاز لابد مندوب حوتي يكون بجانبه حسبنا الله ونعم الوكيل حتى الاشتراكي ما فعل لنا هذا ويفعل مندوب أحيانا يرسله لكن هؤلاء الله أعلم شرهم يمكن أكثر من أولئك قال رحمه الله قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل من هو هذا محمد بن إسماعيل هذا مشهور عبيد خاري نعم قال أخبرنا علي بن عبد الله من هو علي بن عبد الله المديني نعم أبو الحسن قال أخبرنا جرير من نعم عبد الحميد ضبي عن منصور من معتمر نعم عن مجاهد ابن من مجاهد ابن جبر أحسنت مات ساجدا بمكة رحمه الله هذه حسن خاتمة مات هو ساجد عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ما يصلح أن يقتلع الشوك فترك علمه عليه إلا إذا كان في الطريق يحول بين يعني يحول ويمنع المارة من المرور فإذا كان يحول بينه وبين المرور أي بينه وبين مرور المارة فهذا لا بأس أنه يبعد شيء بقدر الحاجة ولا يزاد على قدر الحاجة لا يعضد شوكه يبعد الشوك الذي في الطريق ويمر الناس ولا يزاد على قدر الحاجة ولا ينفر صيده كذلك أيضا صيده من الغزلان وغير ذلك لا تنفر فتبقى على ما هي يعني آمنة ولا تلتقط لقطته أي ما يجده الشخص ما يجده اللاقط في طريقه فلا يأخذه إلا إذا أخذه لقصة التعريف أما أنه يأخذه لغير قصة التعريف أو يرى أنه سيضعف عن التعريف فلا يأخذه لا يأخذ إذا وجدت ذهبا أو وجدت مالا في الطريق وأنت في مكة لا تأخذه تركه أنا أنصحك بتركه لكن الآن هو موجود الحمد لله حلول موجودة هناك مكاتب قد فتحت أو أمكنة في الحرم نفسه تأتي بها وتضع هذه اللقطة عندهم وهم الحمد لله يتمنون يقومون بهذا الواجب جزاهم الله خير وإلا أنت مسافر لك فترة زمنية يسيرة تبقى تمكث في الحرم تؤدي العمرة أو تؤدي كذلك أيضا الحج ثم تذهب وتعريفها شديد جدا تحتاج إلى سنة تعرف هذه النقطة تعريفا شديدا فإن كان هذا الأمكن الحمد لله تؤدي تأخذها وتذهب بها وإن رأيت أنه ما في مكان تذهب به تركهم شيء تركه خير لك قال ولا تلتقط نقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه وهذا في نقطة الحرم غير الحرم التعريف لكن تعريف نقطة الحرم أشد ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر يعني الشجر ما يقطع قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم أي تستعملون في السقوف يستعملون أيضا في القبور يستعملونه يضعون اللبن ويضعون هذا الإذخر عليه حتى ما يتسرب التراب كذلك في السقوف يستعملونه أما الآن ما يحتاجون إليه كاد فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال رسول الله إلا الإذخر وهو نوع من هذا الشجر الذي سمعته حشيش يستعمل في السقوف وهنا مسألة يذكرها العلماء مسألة من دخل أو مسألة من أحدث حدثا قتل قتيلا أو سرق مالا فهل يقام عليه الحد في الحرم أو لا يقام عليه الحد؟ مسألة إقامة الحدود في الحرم، لأن الله يقول من دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، والآية الأخرى من دخله كان آمنا، فمن فعل شيئا من هذه العظائم، قتل نفسا أو كذلك سرق شيئا أو غير ذلك ما توجب الحدود الأشياء، فهل يقام عليه الحد في الحرم أو لا يقام عليه الحد في الحرم؟ فإن فعل هذا الحد في الحرم فإنه يقام عليه هذا الشيء في الحرم بلا خلاف، إن فعل السرقة في نفس الحرم تقطع يده في الحرم، وكذلك إن قتل في الحرم يقتل في الحرم، يقتل في الحرم، لكن الخلاف إذا جاء فارا قتل في اليمن مثلا ودخل الحرم، ودخل الحرم والله يقول من دخله كان آمنا، فهل يمسك ويقام عليه الحد في الحرم؟ فجماعة من العلماء يقولون يقام عليه الحد في الحرم، والأحناف يقولون لا، يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم يمسك، إذا خرج من الحرم يمسك ويقام عليه حد الله، لأن الله يقول من دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت للناس مثابة وأمنا، فقالوا يضيق عليه الأحناف حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج بعد ذلك يمسك ويقام عليه الحد، والظاهر أنه لا مانع أنه يقام عليه الحد، وإنما الممنوع أن يقام عليه الحد في البيت نفسه، في البيت لا تقام الحدود بالإجماع، لا تقام الحدود بالإجماع في البيت. هذا مذهب المالكية أنه يقام عليه الحد، وهذا الحكم منسوخ بالنسبة للحدود، هذا الحكم منسوخ بالنسبة للحدود. أما يفعل جريمة ويأوي إلى الحرم ويقول من دخله كان آمنا، قالوا لا، يقام عليه الحد في الحرم، وإنما الممنوع في البيت، لا تفعل الحدود في البيت، ما دام في البيت اتركه، فإذا خرج من البيت امسكوه وقيموا عليه حد الله سبحانه وتعالى. والأحناف يقولون لا، من الحرم كله لا يقام عليه الحد ولا يمسك، يؤمن، يجعل له الأمن ما دام دخل، ومن دخله كان آمنا، لكن يحصل تضييق حتى يخرج، أو ينتبه ليراقب، فإذا خرج مسك بعد ذلك، أما هو في الحرم نفسه فلا يمسك. ويعني الحرم مكة وحدود مكة، وهي الحمد لله محدودة بحدود حدها أهل الخبرة، حدها وهذا حدد الحرم مثلا إلى كذا حدوده، وكذلك أيضا الحرم المدني محدود بحدود من قبل أهل الخبرة، والحمد لله الأمور جيدة مضبطة هناك، اعتنوا الدولة السعودية اعتنت. أما لو كان عندنا الحرم كما قال الشيخ يحيى، قال سيخزنوا بجانبه، قال لو عندنا الكعبة الجماعة قال بيجون المقيات وهذا وقات بجانب الحرم، قال مخزنين صحيح والله يا أخوان التعظيم عندنا، نسأل الله العافية، قال سيخزنوا بجانب الكعبة على ظل الكعبة، قال خزنوا الجماعة ها أي نعم صراحة الله يهدي اليمنيين بعضهم والله يصلحهم، خصوصا في هذا الجانب عندهم تساهل سهل سهل، بس ما في إلا سهل مقنونة. ما فهمت سؤال ده، هل الكعبة وضبط الأرض أو هل صح ذلك؟ ما أدري إيش تريد. قال هل الذي يموت وهو يصلي هل هذا دليل على دخول الجنة؟ هذه خاتمة حسنة، أنه يموت على طاعة ويبعث المرء على ما مات عليه، فهذه خاتمة حسنة، نرجو له الخير، وأمره إلى الله إن كان من أهل المعاصي أمره إلى الله، أما إذا كان من أهل الصلاح ومات على الطاعة فهذا يحدث في قلبك كأنك توقن أن هذا الرجل على خير سيدخل الجنة، لكن لا تستطيع أن تجزم بذلك. أما من كان من أهل المعاصي ومات على الصلاة فهذه في ظاهرها خاتمة حسنة له، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، يموت على هذه العبادة هذا خير، فما ندري الله على ما إيش أحد يعني كان في قلب هذا الرجل من الخير حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على هذه الطاعة، فلعله تاب إلى الله وأناب سبحانه وتعالى من تلك المعاصي، وكانت تلك الصلاة فيها إنابة وفيها خشوع وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، قبض الله على هذه العبادة لما يعلم من صدقه، فهذه خاتمة حسنة لهذا الرجل. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.